باسمك اللهم ربنا بك أصبحنا وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك اللهم من سيء الأعمال والأخلاق، فاصرفها عنا فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من أقصى شمال مصر، من أحد الصغور التي نعتز بها على البحر الأبيض المتوسط، من العاصمة الثانية لمصر، من عروس البحر الأبيض المتوسط، مدينة الإسكندرية. نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد هذا الولي العظيم، الولي العلم، القطب الصوفي العظيم، صاحب الكرامات، تلميذ سيدي أبو الحسن الشاذلي القطب الغوث، الذي قال عن نفسه: لي 40 سنة ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حجبت عنه طرفة عين ما عددت نفسي من جملة المسلمين. من ساحة مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية نحييكم، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وإذاعة الإسكندرية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الله الحرام رجب عام 1428 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 27 يوليو سنة 2007 من ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك مشاركة من التلفزيون المصري أبناء الإسكندرية العظام احتفالاتهم بأعيادهم الإقليمية، والتي ترتبط بقيام ثورة 1952 ثورة يوليو، وإذانا ببدء عصر يوم جديد، عصر جديد حكم فيه أبناء مصر بلدهم، وقاموا بتنمية ثرواتها، وتنسموا عصر الحرية والهواء العليل لأصحاب هذه البلاد الطيبة. فقد بدأت ثورة يوليو بخروج الملك ملك فاروق من أرض الإسكندرية في 26 يوليو سنة 1952. مع بداية هذا العصر بدأ عصر جديد، وانتهى عصر عم فيه الفساد مصر في هذا البلد الطيب، وحكم أبناء مصر بلدهم واستفادوا بثرواتها وخيراتها. أحبتنا الكرام، ونبدأ بالقرآن الكريم بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن،

سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه، والذي يمتد نسبه إلى سيد الخزرج الأنصاري سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع. ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة مشاركة من التلفزيون المصري أبناء الإسكندرية الكرام، احتفالاتهم بأعيادهم الإقليمية والتي ترتبط بثورة 23 يوليو.